القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. متفقا ولا متفق؟ إغراق متفق متفق عليه بين سلف الأمة إلى آخره. يقول القاعدة الثانية أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لكن يا جماعة، ما أخبر به الرسول عن ربه له وجهتان. الوجهة الأولى الكيفية، والوجهة الثانية المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لنا إلى العلم بها مهما كان، لا سبيل لنا إلى العلم بكيفية ما أخبر الله الرسول به عن ربه. وجه الامتناع أن الشيء لا يعلم، يعني طرق العلم بالشيء ثلاثة: إما مشاهدة هذا الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الثلاثة بالنسبة لكيفية صفات الله موجودة ولا منتفية؟ منتفية. الله تعالى لم يشاهده الخلق، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الرسول عن كيفية تلك الصفات. فإذن علم الكيفية بالنسبة لما أخبرنا الله أخبرنا الرسول به عن ربه، ما حكمه؟ منتفع. لا يمكن ذلك في أي حال من الأحوال. علم المعنى هل هو منتفي ولا غير منتفي؟ غير منتفي، لكن قد يخفى بعض المعاني على بعض الناس، ربما تخفى بعض المعاني على بعض الناس، فحينئذ يجب التوقف، لكن يجب الإيمان به. يجب الإيمان بأن ما وصف به الرسول ربه فهو حق لو لم نعرف معناه. ولكن عدم معرفة المعنى أمر نادر بالنسبة لما يعرف، ولهذا قال مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف معروف إنه مجهول، كيف مجهول إلى آخر. طيب، الآن قول المؤلف: سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، هل هذا باعتبار الواقع وأنه ينقسم إلى ما عرف معناه، أو على فرض أن يوجد ذلك؟ على فرض أن يوجد ذلك، وهذا قد يوجد لبعض الناس في بعض الصفات. أما أن نقول إن جميع الصفات يمكن أن نفهم معناها فهذا ليس، لأن هذا خلاف البيان الذي نزل به القرآن. القرآن بيان للناس، ولا سيما في أعظم الأمور وهي صفات الله تبارك وتعالى. نعم، فالمؤلف يقول: فرضا لأنه الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الصادق من أخبر بالصدق، أي بما يطابق الواقع، والمصدوق من أخبر به، يعني بالصدق، يعني الذي أخبر بما يوافق الواقع، لأن الصدق موافقة الواقع والكذب مخالفة الواقع. فحدثنا رجل عن أمر بأنه وقع وهو لم يقع، هذا صدقنا أو كذبنا؟ كذبا. نعم، رجل أخبرنا بأمر واقع فكان كما أخبر، نقول هذا صدقنا، فنحن مصدوقون وهو صادق. فصار فرق بين الصادق والمصدوق: الصادق من أخبر بالصدق، كذا، من أخبر بالصدق. الصادق من أخبر بالصدق، والمصدوق من أخبر به. طيب، يقول: فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني فيجب علينا أن نؤمن به لأن الإجماع في هذا الباب حجة. قال: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، ما يعني بهذا الباب ما أخبر به الرسول عن ربه؟ نعم، منصوص ما عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه. هذا خبر ثاني، لأن وكان الذي نتوقع أن يكون في النص يوجد منصوصا عليه متفقا عليه، هذا الذي نتوقع، لكن إذا كانت النسخ عندكم كلها بالرب يمكن أن تكون خبرا ثاني لقوله أنه مع أن هذا الباب يوجد عامته، يكون تقريب مع أن هذا الباب أيضا متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. طيب، الآن قسم المؤلف القاعدة هذه إلى قسمين: قسم جاءت به النصوص أو اتفقت عليه الأمة أئمتها، ما حكمه؟ يجب الإيمان به، علمنا معناه أم لم نعلم؟ قسم آخر تنازع الناس فيه، وهو الذي أشار إليه بقوله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، تنازعوا فيه، فهل علينا أن نؤمن به ولا لا؟ لا، بل يقول المؤلف: فليس على أحد بل ولا له، يعني ليس علينا أن نؤمن به بل ولا لنا أن نؤمن به، والفرق بين على ولا واللام أظن واضح، ما يجب علينا ولا يحق لنا أن نؤمن به أيضا ولا لا؟ أما فهمتم الفرق بين على ولا؟ ليس علينا أن نؤمن به كذا، لأنه ما ورد لا في كتاب الله وسنة رسوله ولا أجمعت عليه الأمة، وليس لنا أن نؤمن به، يعني ما يحق لنا بعد نؤمن به، يعني ليس مباح لنا أن نؤمن به أيضا، عرفتم؟ لأننا حتى نستفسر، ولهذا يقول: ولا بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. مثال ذلك: كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني مثلا أن تقول: هل الله سبحانه وتعالى جهة أو في جهة؟ هذه المسألة، ما موقفنا نحن هذا الشيء؟ إذا قال المبطلون مثلا أو المبتدعون: نحن لا نؤمن بأن الله عال بذاته لأنه يلزم أن يكون جهة أو أن يكون في جهة، اتبال ماذا ما موقفنا نحن هذا؟ هل يجب علينا أن نؤمن بالجهة أو ننكر الجهة أو ماذا نصنع؟ نقول: الجهة بالحقيقة بالنسبة لله تشتمل على حق وباطل، فيجب أن نفصل ماذا تريد بالجهة، إن أراد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ولا ينافي كماله حينئذ نقبل المعنى، نقبل المعنى فقط، وأما اللفظ نخليه بالرب، اللفظ نخليه بالرب، ما ندبت ولا ننفي. ليش؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، لكن هم أتوا بهذا ليتوصلوا إلى نفي ما أثبت الله لنفسه من العلو وجعلوا يقولون جهة وما أشبه ذلك. فنقول لهم الجهة إن أريد بها به شيء موجود غير الله كان مخلوقا، مثل إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا يراد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إلى آخره. إذا أريد بالجهة ما فوق العالم فهل يصح إثباتها من حيث المعنى لله ولا لا؟ نعم يصح، لأن الذي فوق العالم هو الله. إذا أريد بالجهة شيء مخلوق غير الله فهذا لا يجوز أن نثبته لله، لأن الله ليس بمخلوق، موجود وليس بمخلوق. طيب يقول المؤلف ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج ونحو ذلك. والعروج إليه ونحو ذلك. الكلام واضح؟ نعم. إيه كما في إثبات العلو والاستواء ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، يعني أنك لا تجد في القرآن ولا في السنة أن الله في جهة أو أن الله جهة جهة العالم. نعم ما تجد هذا لا نفيا ولا إثباتا، لكنك تجد إثبات مش إثبات العلوم والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى، يعني لمن نفى الجهة، إن أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، يعني فلا يكون جهة. أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. فصارت الجهة يا جماعة تقال على وجهين، الجهة تقال على وجهين، أحدهما أن يقال الله جهة، والثاني أن يقال الله في جهة. أنتم وكلا الأمرين لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لكن ما ذلك إذا ابتلينا بشخص يتكلم في ذلك ليتوصل به إلى نفي ما أخبر الله به عن نفسه، فماذا نعمل؟ هل ندعه أو ننزل الميدان لنقود المعركة؟ يجب علينا أن ننزل الميدان لنقود المعركة. أما أن نقول والله هذا ما ورد في الكتاب والسنة بس فقد لا يكفي، يحتاج أن ننزل معه ونقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة ما هو مخلوق فالله تعالى لا يصح أن يطلق عليه جهة، وإن أردت بالجهة ما فوق العالم فمعلوم أن الله تعالى فوق العالم ولا لا؟ طيب لكن لفظ إن تثبت أن الله جهة أو أن الله ليس بجهة بهذا اللفظ نحن نوافقك ولا لا؟ لا نوافقك، وإنما نستفسر منك ماذا تريد. إذا أردت شيئا لا يليق بالله قلنا لك ما نقبل هذا، لا إثبات لفظ ولا معنى. إذا قلت إذا أردت به شيئا يصح أن يكون لله وافقناك الشعرين على المعنى وخالفناك في اللفظ. الصورة الثانية أن يقول الله في جهة، الله في جهة، يقول كلمة في جهة إذا أردت أنها جهة تحيط به وتحوزه، كما إذا قلت فلان في جهة السطح أو في جهة المنارة، فالمعنى أن المنارة تحمله والسقف يحمله وتحيط به. إذا أردت بهذا الجهة هذا المعنى باطل لحق باطل، باطل بلا شك. إذا يكون باطلا إثباتا إثبات اللفظ أو المعنى. وإذا أردت بالجهة أن الله تعالى في جهة علو لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهي حق ولا باطل؟ نعم حق. ولكننا مع ذلك لا نقول إن الله في جهة، لا نقول الله في جهة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بدلا عن في جهة وشتى بدلا عنها بالعلو والاستواء العرش والفوقية وما أشبه ذلك. فنحن في غنى عن هذا اللفظ. وأقول لكم أيضا كل شيء يحتل معنى وباطلا تجدون أن الله لم يثبته لنفسه، كل شيء يتضمن حق وباطل فإن الله سبحانه وتعالى لا يثبته لنفسه. نعم، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. الله أعلم.